الصفحة 70 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال موسى عليه السلام ردعا لهم عن ذلك وإرشادا إلى أن تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: كلا لن يدركوكم، إن معي ربي بالحفظ والنصرة سيهديني قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم. تفسير الألوسي. السؤال: ما أجمل اليقين يثبت الله به المؤمن عند الفتن؟ وضح ذلك من الآيات. الوقفة الثانية. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أي واتل عليهم يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف فقال: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. تفسير السعدي. السؤال: أمر الله تعالى نبيه أن يخبر بحالة من حالات إبراهيم دون سائر أحواله، وهي حالة الدعوة، فلماذا؟ الوقفة الثالثة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد، فكأنهم قالوا: لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون، وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم مثل عبادتنا فاقتدينا بهم. تفسير الألوسي. السؤال: هل تقليد الآباء في الخطأ حجة مقبولة يوم القيامة؟ الوقفة الرابعة. أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف الآباء بالأقدمية إغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان قليدهم آكد. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا وصف الآباء بالأقدمين؟ الوقفة الخامسة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول قائل: وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تفسير الطبري. السؤال: ما وجه وصف الأصنام بعداوة ابن آدم مع أنها جمادات؟ الوقفة السادسة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فربي هذا الذي بيده نفعي وضري، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر، وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهية، ولا ينبغي أن تكون العبودية إلا لمن يفعل هذه الأفعال لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. تفسير الطبري. السؤال: ما الأدلة العقلية التي ذكرها إبراهيم لإثبات ربوبية الله سبحانه وبطلان غيرها؟ الوقفة السابعة: وإذا مرضت فهو يشفين. أسند المرض إلى نفسه، وأسند الشفاء إلى الله تأدبا مع الله. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية أدب ينبغي التأدب به في التعامل مع الله، فما هو؟ معاني الكلمات: تراءى، رأى كل فريق الآخر، فرق، قطعة من البحر، كالطود، كالجبل، وأزلفنا ثم، قربنا هناك فرعون وقومه. العمل بالآيات. العمل الأول: اكتب عن ظاهرة الدعاء والذبح لغير الله وخطرها على الفرد والمجتمع في موقع إلكتروني أو رسالة هاتف جوال، وأرسلها لمن تفيده. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ العمل الثاني: قل: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وإذا مرضت فهو يشفين. العمل الثالث: عد ثلاثا من نعم الله عليك ثم اشكره عليها، فإن ذلك من أسباب زيادة محبتك لله سبحانه، كما قال خليل الله عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. التوجيهات. التوجيه الأول: تأمل في إخبار الله تعالى عن حال أكثر الناس وأنهم غير مؤمنين، وحينها لا تأمن على نفسك من الضلالة، فأكثر من دعاء الله بالثبات. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. التوجيه الثاني: احذر التقليد المحرم الذي كان سببا في هلاك الأمم، فإن الكفار إنما ضلوا عن صراط الله بسبب تقليد الآباء والأجداد. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. التوجيه الثالث: تيقن أنه لو نزل بك مرض فلا يستطيع دفعه لا الأنبياء ولا الأولياء إلا الله تعالى وحده سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفين.